بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنبدأ في النظر إن شاء الله تعالى. وطلب بعض الأخوة أن نقرأ مجموعة مجلا أن يحفظ، لذلك رأيت أن نقرأ 10 تقريبا مجلة صحيح، ثم بعد ذلك نشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول بعد حمدي بالجلال مصليا على النبي والآل، والنبي لإسكان الياء الوزن، عبد أثير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما فتسرد، فالعين إن تفتح بماض تفسر أو ضم أو تفتح لها في الغابر، فالعين إن تفتح بماض تفسر أو ضم أو تفتح لها في الغابر، وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عينه، ولام لو عين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ فضح، ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد، والحق بهمزة قطع وأقصى ولكن سهلت من أجل الوزن، ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد، فوعل فعول كذاك فيعلى فعيل فعلى وكذاك فعللا، زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي لأقصى من ثلاث تجري، أولها الرباع مثل أكرم وفعل وفاعل تخاصما، والخصماسيا بذي الأوزان فبدؤها فانكسر والثاني، افتعل عن كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل، ثم الثلاثي استفعل وفعول وتعولت عن لا يليه عن بلا، وافعال ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين بستة نحو فعللت عن بلا، ثم الخماسي وزنه تفعللا. هذه 15 بيتا كلها في الافعال المجرد والمزيدة. قال رحمه الله تعالى: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. سبق أن هذا النظم كغيره من المتون المختصرة كاللامية ومثل البناء والتصريف أنها في تصريف الأفعال لم تتعرض للأسماء، لأن الكلمات التي يجري فيها البحث في فن الصرف قلنا ما هي؟ نعم، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الأسماء هذه يبحثون في المطولات، والذي ذكره هنا الأفعال، إذا نكتفي بما ذكره ولا نتعرض للأسماء إلا ما نحتاج إليه ضرورة. الاسم والفعل كل منهما قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا فيه، قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. المجرد يسميه البعض بالأصلي، بالأصلي، ويسمى أيضا بالمجرد، يعني جرد عن الزيادة، وحده الإنسان لا يحتاج إلى حد أن يقال المجرد ما تجرد ماضيه عن الزائد، ما تجرد ماضيه عن الزائد، يعني ما كانت حروفه كلها أصلية، ما قابل الفاء والعين واللا أصل، فإذا كانت الحروف كلها أصلية نقول هذا مجرد من التجريد وهو التخلية، نقول كما سمى المقريزي كتابه تجريد التوحيد، يعني تخلية التوحيد وتصفية التوحيد، فالمجرد يعني الصافي أو الخالق أو الخالي عن حرف زائد، والمزيد ما اشتمل ماضيه على الزائد، ما اشتمل ماضيه على الزائد. إذا نقول الفعل نوعان، فعل مجرد ويسمى أصليا، وفعل مزيد فيه ويسميه البعض بالزيادة، يسميه البعض بالزيادة. إذن المجرد ما تجرد ماضيه عن الزائد، عن الحرف الزائد، ليس في حروفه الثلاث حرف زائد، إذن تجرد وتخلى وخلص عن الحرف الزائد. المزيد ما اشتمل ماضيه على حرف زائد. الفعل له تقسيمات يعني مختلفة، لكن الذي يعنينا هنا هو هذا المجرد والمزيد. كل من الاسم والفعل يكون مجردا ويكون مزيدا فيه. كل من الاسم والفعل يكون مجردا ويكون مزيدا فيه. والمجرد من الأسماء ثلاثة أنواع: ثلاثي ورباعي وخماسي. المجرد من الأسماء ثلاثة أنواع: ثلاثي ورباعي وخماسي. إذن يكون في الاسم ما هو خماسي مجرد، يعني جميع الحروف الخمسة هي أصول ولا زائد فيها. أما الفعل فينقسم باعتبار الفعل المجرد فنوعان: ثلاثي ورباعي. نقول الفعل المجرد عن الزيادة نوعان: ثلاثي ورباعي. ثلاثي يعني ما كانت جميع حروفه أصول، يعني تركب من ثلاثة أحرف وكل هذه الحروف أصول ليس فيه حرف زائد. الرباعي ما تجرد عن الزيادة، جميع الأربعة الأحرف أصول ولا زائد فيها. هل هناك خماسي في الفعل؟ نقول ليس في الأفعال ما هو خماسي مجرد، وإنما في الأفعال ما هو خماسي مزيد فيه. إذن يفترق، يجتمع الاسم والفعل في نوعين: الثلاثي المجرد والرباعي المجرد. هناك اسم ثلاثي مجرد واسم رباعي مجرد وفعل ثلاثي مجرد وفعل رباعي مجرد. هذه نقطة الاتفاق بين الاسم والفعل. ينفرد الاسم عن الفعل بزيادة وزن واحد وهو الخماسي المجرد، وليس هناك فعل خماسي مجرد. أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة ستة أحرف، إما ثلاثي يزاد عليه ثلاثة أحرف أو رباعي يزاد عليه حرفان. والاسم أقصى ما يصل إليه بالزيادة سبعة أحرف. إذن ليس عندنا فعل مجرد خماسي، وليس عندنا فعل ولا اسم سداسي مجرد، وإنما عندنا فعل سداسي بالزيادة واسم سداسي بالزيادة، وعندنا اسم سباعي بالزيادة، وليس عندنا فعل سباعي بالزيادة. واضح هذا؟ هذه مسألة نظمها النسائي بقوله: والاسم أنواع هي الثلاثي ثم الرباعي مع الخماسي، والفعل نوعان على السماع هما الثلاثي مع الرباعي. والاسم أنواع هي الثلاثي ثم الرباعي مع الخماسي، والفعل نوعان على السماع على النقل، يعني مثل نقلي بحتة ليس للعقل فيها مجال. والفعل نوعان على السماع هما الرباعي مع هما الثلاثي مع الرباعي. إذن نخلص أن الفعل ثلاثي ورباعي. ثلاثي يعترض البعض بأن ثلاثي هذه نسبة إلى ما تركب من ثلاثة أحرف أصول. ثلاثي ما تركب من ثلاثة أحرف، والنسبة إلى الثلاثة أن يقال ثلاثي بفتح الفاء، وثلاثي بالضم شاذ لأنه مخالف للقياس. إذا ما اصطلح عليه الصرفيون من وصفهم للأحرف الثلاثة المجتمعة أنها فعل: ثلاثي بالضم بضم الفاء، نقول هذا شاذ لأنه مخالف للقياس. والقياس أن يبقى الحرف محركا بالفتح على أصله قبل دخول ياء النسبة، فنقول ثلاثي. ثلاثي إذن ثلاثي شاذ لأنه مضموم الفاء والقياس فتح الفاء. كذلك رباعي فيه ثلاث شذوذات، ثلاثة شذوذات. أولا حذف الهمزة، لماذا؟ لأنه نسبة إلى أربعة، ما تركب من أربعة أحرف يسمى الأصل أن يقال أربعي، ولكنه قيل رباعي. أربعي أين الهمزة؟ نقول حدث وحذفها شاذ لأنه مخالف للقياس، والأصل بقاؤها. الراء ساكنة، وقالوا رو بضم الراء، إذن هذا سدود آخر. رباع مد الباء أو المد هذه أيضا شاذ، فثلاث سدودات نقول في قولهم رباعي. والقياس أن يقال أربعي، أربعي نسبة إلى أربع، لأن المنسوب قبل النسب يبقى كما هو في الأصل إلا الناقص وإلى آخره ما سكن، لكن هذا يبقى على أصل. كما قال قريش قرشي، تبقى الحركات على ما هي عليه قبل النسبة. إذن نقول ثلاثي وربع، لكن نحن نجري على ما جرى عليه الصرفيون، والبعض يقول خطأ مشهور خير من غاب المحجور، هكذا وإن كان فيها نظر هذه، لكن هذا هو المشهور. الفعل قلنا مجرد ومزيد فيه. بدأ الناظم بذكر الفعل المجرد الثلاثي، وسيأتي ذكر الفعل المجرد الرباعي. فقدم الثلاثي على الرباعي، لماذا؟ لأنه مقدم طبعا فقدم وضعا. العقل في العقل وفي النفس أنه لا يتصور الفعل من أربعة أحرف إلا إذا سبقه تصور أنه يتركب من ثلاثة أحرف، فالثلاثي مقدم طبعا في النفس، تقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم للطبع، فيتصور العقل أولا أن الفعل يتركب من ثلاثة أحرف ثم ينتقل بعد ذلك إلى تركبه من أربعة أحرف، فما تركب من أربعة فلابد أن يكون مسبوقا بثلاثة أحرف، فإذا هو مقدم طبعا، فقدم وضعا في التأليف وفي التدريس ليوافق الوضع الطبع، لهنا توافق بين الطبع والوضع. وقيل أن الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي ولذا قدمه عليه. أقل ما يتألف منه الفعل وكلامه في الفعل، الكلام في الفعل والاسم كذلك، أقل ما يتألف منه ثلاثة أحرف، وأكثر ما يتألف من الحروف الأصلية أربعة أحرف. ثلاثة أحرف يعني لا يكون خماسيا، ثلاثة أحرف قيل في تعليل ذلك يعني لا يوجد فعل من حرفين أو حرف إلا وثم حرف أصلي محذوف، يعني قد يوجد قد يقول عي قي لي هذه أفعال وهي على حرف واحد، نقول لا، الحذف هنا لعلة تصريفية، لعلة تصريفية، وما حذف لعلة تصريفية فهو كالثابت، ما حذف لعلة تصريفية فهو كالثابت. إذا قي نقول هذا في الأصل أنه مؤلف من ثلاثة أحرف، إذا أقل ما يتألف منه الفعل من أحرف أصول هو ثلاثة أحرف. هل يوجد عندنا حرف هل يوجد عندنا فعل مؤلف من حرفين أو من حرف؟ هل يوجد؟ نعم في الأصل لا يوجد، لكن السؤال الوقيد هل يوجد فعل أقل من ثلاثة أحرف؟ فكن دقيقا وقل فيه تفصيل. إن كنت تعني أنه أقل من ثلاثة أحرف أصول فلا، وإن كنت تعني أنه أقل من ثلاثة أحرف بالحذف ويكون حذف العلة تصريفية فنعم، لأن قي هذا نقول فعل أمر وهو مؤلف من حرف واحد في اللفظ. لما أقل ما يتألف منه ثلاثة أحرف؟ قيل في تعليله إن النطق بالكلمة لا بد أن يكون مفتتحا بحرف ولا بد أن يكون مختتما بحرف، إذا لا بد من حرف يبتدأ به ولا بد من حرف يوقف عليه، كل لفظ لا بد من هذه المقدمة، حرف يبتدأ به يفتتح به اللفظ وحرف يوقف عليه. حرف يبتدأ به الابتداء لا يمكن أن يكون الحرف ساكن، ليس كذلك؟ لا يبتدأ بساكن، إذا لا بد أن يكون الحرف المبتدأ به محرك ولا يوقف على متحرك، وإنما يوقف على ساكن. إذا حرف يبتدأ به متحرك وحرف يوقف عليه ساكن، والحركة والسكون ضدان، والانتقال من المتحرك إلى ضده فيه ثقل، قالوا إيه لا بد من حاصل يتوسط بينهما يكون كالتنفيس للمتكلم، لأن الاجتماع أو اجتماع لأن الاجتماع الضدين فيه ثقل ليس متعذرا وإنما فيه ثقل، ولذلك العرب من قواعدهم العامة التماس الخفة، طلب الخفة، كل ما يؤدي إلى الخفة فهو مطلوب في لغة العرب. إذن ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يتوسط بين المتحرك والساكن ليكون واسطة بين الانتقال من الضد إلى ضده. أكثر ما يتألف منه الفعل أربعة أحرف ولو يوجد خمسة أحرف. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الرباعي إذا كان مؤلفا من أربعة أحرف كلها أصول إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك كالمتكلم ومخاطب ونون الإناث مثلا صار هذا الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، ضرب ضربت أليس كذلك، دحرج دحرجت، التاء مع دحرج صار كالكلمة الواحدة، وإذا صار كالكلمة الواحدة فصار كأنه ثماثي مجرد، والعرب أرادوا ألا يجعلوا الفعل ثماثيا مجردا لئلا يساوي الاسم، لئلا يساوي الاسم، دائما الاسم يكون أرفع، لذلك قيل هو من السمو وهو العلو، فما يسمو على يعلو، فعلى الاسم على الفعل، على الاسم على الفعل بزيادة وزن لا يشاركه، قال له شاركتني في الثلاثي وفي الرباعي ولا بد أن تعرف قدرك ونزيد عليك بوزن خاص لا تشاركني فيه، لا تشاركني فيه. فإذا اتصل الفعل بالضمير الرفع المتحرك صار كالخماسي الأصول، لأن الفاعل نزل منزلة الجزء من الكلمة، فلما نزل لما نزل الاسم لما نزل الفاعل من الفعل منزلة الكلمة قالوا لئلا يجعل مساويا للفعل لم يعطى خمسة أحرف وإنما وقف على أربعة أحرف، وما كان منزلا منزلة الكلمة ليس هو كالكلمة الخالصة، لأنه إذا قيل ضربت أو دحرجت هذه خمسة أحرف، وإذا قيل الفاعل نزل منزلة الكلمة الجزء من الكلمة صار الفعل الرباعي مع الفاعل منزلة الخماسي من الاسم، نقول لا بينهما فرق، بينهما فرق، لأن الخماسي في الاسم خماسي أصلي، والخماسي في الفعل مع الزيادة خماسي فرع بالتنزيه، بالتنزيه، ليس من يختم القرآن كمن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وإن كان الأجر قد يكون واحد. كذلك هنا نقول ليس الرباعي الذي اتصل به ضمير رفع متحرك هو صار كخمسة أحرف أصول ليس هو مساويا للاسم المجرد الأصول، إذن لا يقل عن ثلاثة أحرف ولا يزيد عن أربعة أحرف، لا يقل عن أربعة أحرف لماذا؟ عن ثلاثة أحرف لأنه لابد من حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يتوسط بينهما، لا يزيد عن أربعة لماذا؟ لأنه إذا اتصل الضمير بالرباعي نزل منزلة الخماسي، والخماسي هذا الأصول خاص بالاسم ولا يشارك فيه الفعل. الكلام في الفعل المجرد الثلاثي قدمه الناظم فعل ثلاثي ثم يأتي ثم الرباعي بباب واحد، وعقلا يقدم الفعل الثلاثي على الرباعي. الفعل الثلاثي المجرد ما ترك من ثلاثة أحرف أصول وتجرد عن الزائد، هذا له قسمتان، قسمة عقلية وقسمة عربية وجودية. باستقراء كلام العرب وجد أن الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان، فعل فاعل فاعل، فعل فاعل فاعل، هذه ثلاثة. الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في الثلاث فعل أو فاعل ثم فعل، ويلزم الثالث مثل سهل. القسمة العقلية تقتضي أن تكون الأوزان على تسعة أبواب. لماذا؟ لأننا عندنا ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام. الفاء والعين واللام. الفاء يحتمل من جهة التحريف وعدمه إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ولا يبتدأ بساكن فنسقط السكون، فيحتمل ثلاثة أشياء: الفتح، الضم، الكسر. العين يحتمل أربعة أمور: التسكين، السكون، الفتح، الضم، الكسر. أربعة أشياء. اللام لا مبحث للصرف في اللام، في حركة اللام في العطف في الجملة، لا مبحث للصرف في اللام. لماذا؟ لأن حركتها إما بناء أو إعراب، فهنا الفعل مبني على الفتح المطلق، إذن يلزم الفتح لفظا أو تقديرا، وحكمه فتح الأخير منه. فكل ما يصلح فيه أنف فإنه ماض بغير لفظ، وحكمه فتح الأخير منه كقوله صار عبانا عنه. إذن هو مفتوح أبدا، هذا هو الصحيح، لفظا أو تقديرا، سواء جرد عن الزيادة أو اتصل به شيء آخر، نقول هو مفتوح أبدا، سواء كان مفتوحا ظاهرا ملفوظا به أو مقدرا. إذن اللام لا مدخل للصرف فيها لأنه ملازم للفتح. بقي البحث تفهم اللي لابد من الكتابة. نقول أقل ما يتألف منه الفعل ثلاثة أحرف. إذا قلنا فعل هكذا، هذا يحتمل الفتح، يحتمل الفتح والضم والكسر، هذا الحرف الأول، هذا ملازم للفتح لفظا أو تقديرا، ولا مبحث للصرفيين في هذا الحرف. ماذا بقي؟ العين. العين يحتمل السكون ويحتمل الفتح ويحتمل الضم ويحتمل الكسر. ثلاثة في أربعة كم؟ 12. أنا قلت 9، قد أخطأت، هذا في الفعل المضارع. إذن ثلاثة في أربعة، في أربعة نقول بسبب كم؟ 12 بابا الأصل وزنا. لكن قلنا يسقط الضم من هنا من الفتح، ويسقط الكسر. أما السكون فأسقطناه لكونه لا يبتدأ بساكن. أما الضم والكسر قالوا لئلا ينتقل من ضم إلى كسر في فعل، ولئلا ينتقل من كسر إلى فتح أو ضم في فعل إذا قيل بالثاني. إذا نسقط الضم والكسر لاستثقال الافتتاح بالضم والكسر. إذا لثقل وكلفة الافتتاح بالضم أو الكسر نقول لا يكون الحرف الأول مفتوحا ولا مضموما، وإنما يتعين ولا مكسورا، إنما يتعين عندنا أن يكون مفتوحا. قد يرد في الضم مثلا ضرب هذا، نقول مفتوح الأول، ضرب على وزن فعل، إذا وجد في الأول فاء على وزن فعل، إذا الفاء هذا مضموم. إذا وجد، لماذا أسقطنا الضم من هنا للثقل ثم أوجدناه في باب فعل؟ نقول الكلام في الأصول لا في الفروع، والأصل فعل، ونقل إلى فعل للتمييز بين ما أسند إلى الفاعل وما أسند إلى المفعول، لأنه إذا لم يغير أول الفعل لالتبس المسند إلى الفاعل مع المسند للمفعول، لأنك تقول ضرب زيد عمرا. طيب، ضرب زيد عمرا، إذا حذف الفاعل لغرض اللفظ أو معنوي وارتفع المفعول به أخذ حكمه، ينوب مفعول به عن فاعله فيما له، نقول ضرب عمرو، أليس كذلك؟ هذا نائب فاعل، حذفنا الفاعل، الأصل هذا أنه مفعول به، أقيم مقام الفاعل. فإذا قيل ضرب عمرو، السامع هل يتبين أنه يريد إسناد الفعل إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ لا يتبين. إذن لابد من علامة لفظية يتبين السامع منذ أن يسمع الكلمة من المتكلم أن المقصود إسناد الحكم إلى الذي هو الفعل إلى المفعول لا إلى الفاعل، فوجه إلى كونه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره فيما إذا كان ثلاثيا، فأول الفعل ابن من والمتصل بالآخر يكسر في مضي فوصل. إذن الضم في ضرب لا يعترض به على إسقاط الضم هنا للثقل، لأننا نقول لا يأتي المسند إلى الفاعل مضموما، لماذا؟ لأن الضم ثقيل ولو افتتح به ثقيل، وكذلك لا يكون مكسورا لأن الكسر في أول الكلام ثقيل ولا يفتتح به الثقيل. يعترض به نحو ضربة نقول لا يعترض به، لماذا؟ لأن الكلام في الأصول والإراد بالفروع، لا يعترض على الأصل بفرع، هذا مستثنى. لما لم يعترض؟ يقال يبقى النائب المسند إلى المفعول على الفتح ويجعل المسند إلى الفاعل بالضم، نقول لماذا؟ لأن المسند إلى الفاعل كثير والمسند إلى المفعول قليل، فأعطي الخفيف الذي هو فتح أوله للكثير وأعطي الثقيل للقليل جريا وطردا للقاعدة وهي سلوك التعادل والتناسب. إذن لا يلد فعل على إسقاط الضم، كذلك أورد على إسقاط الكسر في الافتتاح بنحو شهدا، كل ما كان من باب فعل في الأسماء كما سبق في الكلمة، كل ما كان من باب فعل في الأسماء أو في الأفعال يجوز فيه تسكين العين ويجوز فيه نقل حركة العين إلى الفاء ويجوز فيه لغة ثالثة إذا كان حلقي العين إتباع حركة الفاء للعين، هذا سبق في كلمة، قلنا كلمة على وزن فاعل يجوز فيها ثلاث لغات، كلمة هذه الأصل وكلمة وكلمة كتف وكتف وكتف فخذ فاخذ فاخذ هذا مفتوح على وزن فاعل، يجوز تقول فخذ ويجوز أن تقول فخذ ويجوز أن تقول فخذ، كذلك شهد وهو فعل ماضي شهد على وزن فاعل يجوز أن يقال فيه شهد الأصل هذا لغة أصلية، ويجوز تسكين عينه فيقال شهد ويصح أن يقال شهد ويقال شهد بإتباع حركة الفاء للعين. إذن وجد كسر الفاء في الفعل الماضي ونحن أسقطنا الكسر في الفاء هنا دفعا للكلفة والثقة، ماذا نجيب؟ نقول الأصل في هذا الفعل شهد، هذا الأصل على وزن فاعل، وشهد وشهد وشهد هذه فروع ولا يعترض بالفروع على الأصول، إذن لا اعتراض على إسقاط الضم وعلى إسقاط الكسر من افتتاح الفعل بالماضي الثلاثي المجرد. إذن نقول يحتمل الفاء هنا ثلاثة أوجه، الفتح والضم والكسر، التسكين ساقط من أصله لا يرد لأنه لا يرد لساكن، الضم والكسر نسقطهما للثقل لأن فيهما كلفة واستثقالا قيل والطبائع لا تميل إليهما، لذلك الناس الآن حتى الأمور التي تكون دارجة على الألسنة إذا كان ضما يفرون إليه إلى الكسر، لذلك يسمون مساعد يقولون نساء من أجل فرارا من الضم إلى الكسر. هل يعترض على إسقاط الضم بوجوده في ضربة؟ نقول لا يعترض، لماذا؟ لكون فعل أو الفعل هنا مبني للفاعل وهو أصل وهذا مبني للمفعول وهو فرع. هل يعترض على إسقاط الكسر من فاعل هنا بوجوده في شهد وشهد؟ نقول لا يعترض، لماذا؟ لأن هذا فرع وهنا أصل ولا يعترض بالفرع على الأصل. إذا ماذا بقي لنا؟ كم حالة هنا بقيت؟ حالة واحدة وهي الفاء، إذا نلتزم أن الفاء مفتوحة. هنا التسكين يسقط، يبقى معنى الفتح في فاء مع ضم العين أو فتحها أو كسرها، يعني تبقى لنا ثلاث حالات من العين من أربع مع حالة من أربع مع الفعل. أما التسكين هنا يسقط، قالوا لأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك ماذا ما حكمه؟ يبنى على السكون، يبنى على الفتح المقدر، لكن يجب تسكينه لفظا. إذا قيل ضربت ضرب هذا فعل ماضي هذا العصر، إذا اتصلت به التاء المتكلم أو المخاطب نقول هنا يجب تسكينه، وهذا التسكين ليس تسكين بناء على الصحيح، وإنما هو دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الفاعل ينزل من فعله منزلة الجزء من الكلمة، منزلة الجزء من الكلمة، هذا سبق صفحة في الملحق. ضربت هذا العصر، ضربت ضربت، إذا نزل منزلته، إذا نزل الفاعل من الكلمة منزلة الجزء منه، عندهم قاعدة أن أربع متحركات فيما هو كلمة أو كالكلمة لا يمكن أن تتوالى هذه الأربع متحركات، يعني متحرك فمتحرك فمتحرك فمتحرك لا يوجد في كلمة واحدة، إنما لابد أن يتخللها الثاني أو الثالث أن يكون ساكنا. وهنا نزل الفعل من الضمير من الفعل منزلة الجزء منه، إذا صار أربع متحركات لابد من تسكين الأخير. إذا سكن الأخير وكان الثاني ساكنا ماذا يحصل؟ التقى الساكنة، الأول مفتوح، هذا مثال تجويد فقط ليس صحيحا لكن تجويد. إذا قيل الأول مفتوح والثاني ساكن، هنا الأول مفتوح والثاني ساكن، إذا سكن الفعل اتصاله بضمير رفع متحرك التقى ساكنان، لا يمكن تحريك الأول، لماذا؟ لأنه على زنة فعل إن جوزناه، يعني الثاني يكون ساكنا، فإذا حرك الأول الذي هو عين كلمة إما أن يحرك بالكسر أو الفتح أو الضم، وعلى كل لو حرك بالفتح أو الكسر أو الضم لالتبس بوزن آخر لأنه على زينة فعل، فإذا حركنا الأول بالكسر التبس بفعل، وإذا حركناه بالفتح التبس بفعل، وإذا حركناه بالضم التبس بفعل، إذن تحريفه ممتنع. هل يمكن حذفه؟ نقول لا يمكن أن يحذف، لأنه باتفاق أن شرط حذف الحرف عند التخلص من التقاء الساكنين لابد من تحقيق شرطين، الأول أن يكون حرف لين، الثاني أن يوجد دليل يدل عليه إذا حذف، يعني يكون ما قبله محركا بحركة من جنس الحرف المحذوف، وهذه موجودة ليست موجودة، إذن يمتنع عنه يكون ساكنا فنسقط هذا الوزن. هذا باب التعليل، والعصر أنه ما سمع، يعني العلة أنه ما سمع فتح الفاء وإسكان العين ويكفيك هذا، لكن أوراق التعليل تقول لا يمكن التسكين لأنه إذا اتصل بضمير متحرك سكن آخره فالتقى ساكنان امتنع التحريك وامتنع الحذف، إذن نسقط هذا الوزن من أصله. فيبقى عندنا كم؟ ثلاثة، فعل فاعل فاعل، ثلاثة أوزان، وهذا الترتيب مطلوب، فعل الأصل ثم يقال فاعل ثم يقال فاعل، فعل فاعل فاعل، فعل هذا محرك الفاء والعين بالفتح وهو أخف الأوزان، أخف الأوزان، لما خف وزنه كثر استعماله، ولما كثر استعماله استعمل متعديا ولازم، إذا فعل هو الكثير في لسان العرب، لماذا؟ لخفته، خفة الفتح في الفاء وخفة الفتح في العين، وهذه قاعدة كبرى عندهم التماس الخفة، كل ما كثر أو كلما خف اللفظ كثر استعماله وجوز له من الحذف وغيره. فعل كثير الاستعمال، لماذا؟ لخفته. ما وجه الخفة؟ كونه مفتوح الفاء مفتوح العين، لما كثر استعماله ودار على ألسنة العرب من المقعد أن كل فعل لابد له من فاعل، وكل فعل في الأصل لابد له من محل يقع عليه، يقع عليه، ولذلك كان الأصل في فعل أنه متعدي ويرد اللزوم عليه، إذن يكون لازما ويكون متعديا، والتعدي فيه أكثر من اللزوم. لماذا؟ لأن كل فعل لابد له من فاعل، وكل فعل لابد له من محل يقع عليه، وهذا هو حد المفعول به. إذا فعل نقول أكثر الأوزان استعمالا لخفته، ويأتي متعديا ولازما. متعدي مثل نصر، ينصر نصرا، وهذا هو الباب كما سيأتي. نصر نقول هذا فعل ماض على وزن فعل وهو متعدي، يعني يطلب مفعولا به. يأتي لازما قعد على وزن فعل، قعد على وزن فعل، هل هو متعدي أو لازم؟ نقول لازم. وكل فعل متعدي ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. ضابط الفعل المتعدي ما تعدى لنفسه إلى المفعول به فنصبه. إذن هذا الوزن الأول يذكر أولا. بعض كتب التصريف يقدم ويأخر، يقول فعل فعل فعل، نقول هذا مخالف للأصل. لماذا؟ لأن الأصل أن يقدم ما كثر استعماله، والذي كثر استعماله هو فعل بفتح الفاء والعين. إذن هذا فعل نقول أكثر الأوزان استعمالا لخفته، لذلك كثر وجرى على ألسنة العرب، واستعملوه متعديا ولازما. والتعدي فيه أكثر من اللزوم، التعدي فيه أكثر من اللزوم، يعني الأفعال المسموعة على زينة فعل أكثر من المتعدية، أكثر من الأفعال التي على زينة فعل وهي لازمة. المرتبة الثانية فعل، كسر العين بالنسبة لفتح العين ثقيل أو خفيف؟ خفيف. أيهما أثقل، فعل أو فعل؟ فعل أثقل. إذن كسر العين من فعل بالنسبة إلى فعل ثقيل. إذن ثقل فعل على الألسنة، فلما ثقل صار أقل استعمالا من فعل، صار أقل استعمالا من فعل، وهو أيضا يستعمل متعديا ولازما، لكن بالعكس من باب فعل. اللزوم فيه أكثر من التعدي، اللزوم فيه أكثر من التعدي. الثالث فعل بضم العين، وهو أثقل من فعل، فلذلك كان أقل استعمالا وجريا على الألسنة من فعل وفعل. فعل باعتبار فعل قليل أقل، وفعل باعتبار فعل أكثر. استعمال فعل بكسر العين على ألسنة العرب أكثر من استعمال فعل بضم العين. إذن على هذا الترتيب فعل فعل فعل فعل، هذا بضم العين لا يستعمل إلا لازما، يعني لا يأتي متعدي. فعل مثل فرحة إلى آخره، فعل مثل كرمة وشرفة، فعل لا يستعمل إلا لازما، إلا لازما، يعني لا يأتي متعدي من باب فعل. لماذا؟ قالوا لأن فعل يستعمل في الدلالة على المعاني والصفات اللازمة الثابتة في المنصوف، فكل ما كان ثابتا من الأوصاف أو كاللازمة من الأوصاف فيأتي على زينة فعل، مثل شجوع وكرمة وشرف. شرف هذا الإنسان شريف، شريف لا يكون شريفا في الصباح وخسيسا في المساء، نقول هو شرف أي ملازم لهذه الصفة بدليل مجيئه على زينة فعل، فكل ما جاء على زينة فعل فهو دليل على أن موصوفه قد اتصف بهذه الصفة على جهة الدوام والثبوت. لذلك كان القاعدة أن كل ما كان على زينة فعل أو فاعل إذا أريد به الدلال على صفة الثبوت صح مجيئه أو نقله إلى باب فعل. علم، نصر، ضرب، فهم، فقه، هذه كلها لا تأتي في الأصل على وزن فعل. علم يدل على ماذا؟ على اتصاف الموصوف بالعلم، لكن لو أريد أن العلم صار سجية وصفة ثابتة له جاز أن يقال علم زيد، يعني تنقله من باب علم إلى فعل فتقول علم زيد، ضرب زيد، هذا دليل على أنه يضرب ويترك. لكن لو كان يضرب صباح مساء وصار الضرب صفة أو كالصفة اللازمة له تقول ضرب زيد، أي ملازم للضرب، ويكاد أن يكون الضرب صفة لازمة له لا تنفك عنه في حال من الحال. علم فرح، إذا القاعدة كل ما كان من باب فعل أو فعل يجوز نقله إلى باب فعل، وباب فعل هذا بضم العين خاص بالأوصاف اللازمة الثابتة المستقرة التي توجد في جميع الأوزاء في جميع الأسماء. فإذا كان من باب فعل صح نقله لباب فعل، وإذا كان من باب فعل صح نقله لباب فعل للمشاركة في المعنى. هل يعكس أن ينقل فعل إلى فعل أو فعل؟ نقول باتفاق لا، لا يجوز أن ينقل فعل إلى فعل أو فعل، وإنما العكس هو الصواب. واضح هذا؟ إذا نقول الأوزان في الأصل أنها 12 وزنا، خلصنا إلى 3 أوزان بالعلل السابقة أو بكونها سمعت من لغة العرب فعل أو فعل أو فعل. هذا من جهة نفسه الفعل، من جهة نفسه. أما إذا نظرنا إلى الفعل المضارع باعتبار ماضيه فالمسموع من لغة العرب 6 أبواب كما ذكر الناظم هنا. فعل ثلاثي إذا يجرد، يعني من حرف الزيادة، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه 6، والأصل أن يقال 6، حذف التاء هنا لحذف المعدود، وإنما يلزم المخالفة إذا ذكر المعدود، إذا ذكر المعدود هذا الذي يلزم ذكر التاء أو حذفها، يعني الوجود في ذكر التاء أو عدمها إذا لفظ بالمعدود أو لم يتقدم، أما إذا تقدم أو حذف فيجوز ذكر التاء وعدمها. من صام رمضان ثم أتبعه 6، ما هو المعدود؟ أيام أو ليالي؟ أيام، إذن 6 أيام هذا الأصل، والأصل يقال 6، إنما حذفت التاء هنا لحذف المعدود، ويجب ذكر التاء إذا ذكر المعدود. لو قيل 6 أيام وجب ذكر التاء، أما إذا حذفت الأيام يجوز ذكر التاء ويجوز حذفها والأولى ذكرها. إذا نقول باعتبار الماضي 6 أبواب، والقسمة العقلية تقتضي أن تكون 9 أبواب، سقط كم باب؟ 3 أبواب، 3 أبواب. فنقول فعل في الأصل فعل، أولا نعلم أن القاعدة في الفعل المضارع أن تكون عين مضارعه، عين المضارع مخالفة لعين ماضيه، هذا هو الأصل المضطرد، أن تكون حركة عين المضارع مخالفة لعين الماضي. فإذا كان فعل فتح العين إذا لا يأتي منه يفعل، وإنما يأتي يفعل ويفعل بضم العين وكسر العين، أما يفعل فهذا على خلاف القياس، فاعل بكسر العين. الأصل في مضارعه أن يكون بالفتح أو بالضم، فمجيئه بالكسر نقول على خلاف القياس. فاعل الأصل فيه أن يأتي يفعل أو يفعل بكسر العين أو فتح العين، مجيئه فاعل يفعل نقول على خلاف القياس. إذن هذه كم كلها؟ 9، هذا الأصل، أن يكون 3 من باب فعل و3 من باب فعل و3 من باب فعل، هذه 9. لكن الذي سمع هذا فعل لما كثر على الألسنة مكنوه من 3 أبواب، كلما كثر اللفظ على الألسنة فتحوا له الأبواب، فجاء فعل يفعل، يفعل هكذا يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. الأصل التخالف، حركة العين الفتح، مجيء المضارع الأصل أن تكون مخالفة، يعني لا يأتي فتح وإنما يأتي ضم، إذن هذا على القياس. فعل يفعل، حركة العين الفتح، حركة العين الكسر، إذن على القياس، لأن الأصل احفظ هذا، الأصل في الفعل المضارع أن تكون حركة عينه مخالفة لحركة عين ماضيه. فعل يفعل. إذن جاء على القياس أو على غير القياس؟ على غير القياس. فنقول هذا الباب شاذ. لماذا؟ لأنه مخالف للقياس، لأن الأصل إسقاطه، لكن لما كثر استعماله فعل جوز له ثلاثة أبواب، ولهذا له علة سيأتي إن شاء الله. إذا فعل يفعل هذا الوزن موزونه نصر ينصر، نصر ينصر. فعل يفعل موزونه ضرب يضرب، لأنه على وزن فعل يفعل. فعل يفعل بفتح العين موزونه فتح يفتح، هكذا يعلو الصرفي لهذا. يقول من باب نصر، ولو يقول لك من باب فعل يفعل، وإنما ينطق بالوزن بالموزون. وفعل يفعل ينطق بالموزون، فعل يفعل ينطق بالموزون، فيقال من باب فتح ومن باب ضرب ومن باب نصر. وباعتبار هذا التقسيم نصر وضرب وفتح موزونات، وقد يصير هذا الموزون وزنا. لذلك يأتي يقول لك مثلا دخل من باب نصر، هكذا يقول لك في الضبط عند العلماء، يقول لك دخل من باب نصر، يعني كما يقال نصر ينصر يقال دخل يدخل. فصار دخل موزونا، ونصر باعتبار دخل وزنا. إذن هذا صار هنا في هذا التركيب وزنا، وفي هذا التركيب موزونا. قد يكون الموزون وزنا لأنهم يضبطون باللفظ دون الوزن نفسه. لماذا؟ لأنهم في السابق ما كانوا يشكلون الحروف، فإذا قال فعل يفعل احتاج أن يشكل الجميع، ولا يشكلون بالحركات والأيدي، وإنما يقال بفتح الفاء وكسر العين بفتح الياء المضارع وهكذا. فهذا فيه طول، فيختصرون فيقولون من باب نصر. فأنت تعرف أيها الطالب أن نصر من باب فعل، ومضارعه ينصر من باب يفعل. هذا الباب وهذا يسمى من دعائم أبواب الصرف. ما جاء على الأصل عين حركة مضارعه مخالفة لعين حركة ماضيه يسمى الباب دعائم الصرف أو أصول الصرف، لأنه جاء من جاء على القياس. ما كان موافقا لحركة عين ماضيه هذا يقال في الباب كله شاذ، يعني ألفاظ مسموعة. لكن يبين أن فعل يفعل هذا مضبوط ليس مطلقا، وإنما يقال كل ما كان من باب فعل يفعل بالاستقراء والتتبع لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق الستة. كل ما كان من باب فعل يفعل فلابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق الستة. ما هي حروف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه ستة. إذا جاء واحد من هذه الأحرف الستة عينا للكلمة أو لاما نقول هذا حرق أو هذا عين حلقي ولامه حلقي. فإذا نظرنا فيما سمع من كلام العرب في مضارعه يفعل لابد أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق من غير عكس. فتح يفتح، فتح يفتح، أين حرف الحلق؟ الحاء. إذن اللام وقعت حرفا من حروف الحلق. ذهب يذهب، الهاء عين وحرفها حلقي. إذن جاء على وزنتي ذهب يذهب، فعل يفعل. كل ما كان من باب فعل يفعل فعينه أو لامه حرف من حروف الحلق من غير عكس، يعني ليس كل ما كان عينه أو لامه حرفا حلقيا يكون بابه فعل يفعل. أخذ، أخذ عينه أخذ العين أخذ عينه الخاء وهي من حروف الحلق. ماذا نقول في المضارع؟ يأخذ يأخذ، أليس كذلك؟ إذا ما جاء من باب فعل يفعل، لأن الشرط أن ما كان من فعل يفعل لابد أن يكون عينه أو لامه حلقي من غير عفو. ليس كل ما وجدنا فعلا ماضيا أخذ نقول عينه حرف حلقي إذا لابد أن نأتي به على وزن فعل يفعل، لا. لماذا؟ لأن هذا الباب شاذ ليس قياسيا، فينظر فيما سمع من لغة العرب يفعل فننظر في عينه أو لامه فنجد أن عينه أو لامه حرفا حلقيا، حرفا حلقيا. وليس كل ما كانت عينه أو لامه حرفا حلقيا لابد أن يتابع على زينة يفعل. إذن فاضطرد ولا تنعكس، فاضطرد ولا تنعكس. الاضطراد هنا كل ما كان من باب فعل يفعل فعينه أو لامه حرف حلقي. لا تنعكس، ليس كل ما كانت لامه أو عينه حرفا حلقيا فيكون بابه فعل يفعل. ما الحكمة في خروج هذا الباب عن الأصل؟ يعني لما زيد فعل يفعل؟ هنا عندهم قاعدة التي ذكرناها أن الأصل المخالفة بين حركة عين الماضي مع حركة عين المضارع، هذه قاعدة صغرى عندهم، قاعدة صغرى. وعندهم قاعدة كبرى وهي التماس الخفة، التماس الخفة. وإذا تعارضت الصغرى والكبرى قدمت الكبرى، مثل المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ما وجه المعارضة هنا؟ قالوا إذا كان عينه أو لامه حرفا حلقيا، حروف الحلق هذه من أقصى المخارج، الحلق قد يكون أدنى الحلق أو وسط الحلق أو أعلى، أقصى الحلق أو وسطه أو أدنى باعتبار الشفتين. كل ما كان من الحروف أقرب إلى الشفتين فهو أسهل نطقا، وكلما كان في أقصى الجوف فهو أصعب وأشد نطقا، أصعب وأشد نطقا. فإذا كانت عين الفعل حرفا حلقيا إذا مخرجها من المخارج الصعبة، ليس كذلك؟ فإذا حرك بضم أو كسر اجتمع ثقيل إلى ثقيل، اجتمع ثقيل إلى ثقيل. لما كان الحرف الحلقي ثقيلا وكانت الضمة ثقيلة والكسر ثقيل والأصل المخالفة، تعارض عندنا أمران. إن راعينا الأصل وهو المخالفة تركنا القاعدة الكبرى وهي سهولة النطق واللفظ. إن أخذنا بسهولة النطق واللفظ ماذا؟ خالفنا القاعدة الصغرى وهي عدم تحريك الحرف الحلقي بضم أو كسر ونعدل إلى الفتح. إذن تعارض عندنا أمران، إما أن نحرك الحرف الحلقي بكسر أو ضم جريا للأصل وهو المخالفة، وإما فنعطي الثقيل الثقيل وهذا أيضا مخالف لأصل آخر، وإما أن نترك هذا الأصل ونحرك الحرف الحلقي بالفتح ولكن قد خالفنا القاعدة الصغرى. إذن تعارض عندنا أمران، قدمنا القاعدة الكبرى وهي التماس الخفة فنعطي الحرف الحلقي الفتحة لأن الحرف الحلقي ثقيل والفتح خفيف والكسر والضم ثقيل والحرف الحلقي ثقيل. إذن جريا للقاعدة الأخرى وهو التعادل والتناسب بين الحروف والحركات، نقول ماذا؟ يعطى الثقيل الخفيف الذي هو الحرف الحلقي الثقيل، يعطى الخفيف وهو الفتح. لذلك عدلوا أو جعلوا هذا الباب خاصا بما كانت عينه حرفا حلقي، وأعطي الفتح بل كسر ولا الضم لسهولة النطق بالحرف الحلقي. واضح هذا؟ إذن ثلاثة أبواب لفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. هذان البابان من الدعائم والأصول، هذا الباب شاذ ومقيد بشرط. الثاني فعل، فعل الأصل فيه أن يكون فاعلة يفعل فاعلة يفعل، هذا الأصل، هذا الأصل، وفاعلة يفعل، ثلاثة أوزان. لكن المسموع فاعلة يفعل فاعلة يفعل بضم العين، يفعل يفعل بكسر العين، فاعل يفعل فاعل يفعل، هذا ثلاثة أوزان. فاعل يفعل حسب يحسب، هذا مسموع من لغة العرب لأن الأصل التخالف وقد وجد، إذن هذا يعتبر تضيفه إلى هذا النوع تجعله من الدعاء. لماذا؟ لكون حركة العين خالفت حركة العين، والأصل التخالف، إذن جاء على الأصل والقياس تضيفه إلى هذان البذلين. لذلك نقول أبواب الفعل المضارع نوعان، دعائم وأصول، وليست دعائم ولا أصول. ما كان من الدعائم فهذان البابان بالإضافة إلى الباب، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه ثلاثة أبواب هي الدعائم، وما عداها الثلاث هذه كلها شاذة وخلاف القياس. إذا فعل يفعل حسب يحسب، هذا الموزون، هذا جاء على الأصل. فعل يفعل بضم العين، هذا لم يسمع من لغة العرب، فعل يفعل. لماذا؟ قالوا لئلا يحرك حرف واحد بالكسر والضم وهما ثقيلان، أيضا لئلا ينتقل من الكسر إلى الضم، لأن الانتقال من الكسر والضم سواء كان في كلمة واحدة أو كلمتين لأن هذا كالجزء من ذا، قالوا هذا فيه ثقل، فيه ثقل، والقاعدة أنه لم يسمع من لغة العرب فاعل يفعل، إذن سقط هذا الوزن. فاعل يفعل هذا على خلاف القياس وسمع، لكنه محدود بألفاظ معين، بألفاظ مثل حسب يحسب وحسب يحسب، بعضها جاء مع القياس وبعضها جاء لوحده. إذن الذي يخلص لنا من باب فاعل نوعان، فاعل يفعل وفاعل يفعل. أما فاعل يفعل فهذا لم يسمع من لغة العرب، وأما فضل يفضل، فضل يفضل ودوم يدوم، هذا إما يقال إنه شاذ أو من اللغات المتداخلة، وسيأتي تفسير اللغات المتداخلة. إذن فضل يفضل نقول جاء على وزن فاعل يفعل، ولم يسمع من لغة العرب يفعل من فاعل، ماذا نصنع؟ نقول فضل يفضل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، دوم يدوم، يدوم هذا الأصل، نقول هذا يسمع ولا ويحفظ ولا يقاس عليه لأنه شاذ. أما فاعل يفعل فهذا شاذ وهو على أنواع ثلاثة ستأتي معنا إن شاء الله، بعضها سمع فيه فاعل يفعل مع القياس، وبعضها سمع فيه فاعل يفعل فقط بالكسر على الشذوذ دون القياس، وجهان فيه لنحسب ما وغرت وحرت، وجهان فيه لنحسب ما وغرت وحرت أن عند إست يئس أو نهي بسوهلة، وجهان فيه يعني في الماضي الذي كان على وزن فاعل، حسب واحسب، حسب يحسب، إذا سمع فيه القياس وسمع فيه خلاف القياس. وأفرد الكسر فيما من ورث، يعني سمع فيه فعل يفعل دون القياس، يعني هو شاذ فقط، وبعضه يكون شاذ مع القياس. حسب يحسب هذا شاذ أم قياس؟ حسب يحسب شاذ أم قياس؟ شاذ. لماذا؟ لأنه وافق. طيب حسب يحسب على القياس، إذا سمع فيه الوجهان، وبعض الألفاظ سمع فيها وجه واحد وهو الشاذ فقط. ورث يرث، يرث يورث هذا الأصل، يورث على وزن يفعل، هل سمع يورث فحسب يحسب؟ لم يسمع، إنما سمع فيه فقط الشذوذ. وأفرد الكسرة فيما من ورث، هذا النوع الثاني فعل له بابان، ثلاثة أربعة خمسة، بقي فعل فقط. هذا القياس أن يأتي على ثلاثة أوزان أيضا، يفعل ويفعل ويفعل، يعني بالثلاث، لأن الأصل هذا عين محرك وهذا عين محرك اجتمع مع عين محرك، الأصل حمله الفرع على الأصل، يعني كما جاء فعل على ثلاثة أوزان، القياس في فعل لأنه محرك العين، والقياس في فعل لأنه محرك العين أن يكون مماثلا لفعل، هذا الأصل. لكن سمع فعل على ثلاثة أبواب، وفعل على بابين وسقط باب، وفعل سمع يفعل فقط وسقط بابان، يعني لم يرد فعل يفعل وفعل يفعل. أما فعل يفعل فهذا لن نقول شاذ، لا نعم شاذ إذا جاء على هذا، لم يرد من لغة العرب فعل يفعل. لماذا؟ لأن الأصل التخالف، الأصل التخالف، ثم ضم ثقيل انتقال إلى ضم ثقيل. فعل يفعل بكسر أيضا لم يسمع، لماذا؟ لئلا يحرك حرف واحد بضم وكسر، ولئلا ينتقل من ضم إلى كسر. إذا ثبتنا على فعل، نعم عفوا الله المستعان، فعل يفعل هو المسموع من لغة العرب المسموع، وهو شاذ. لماذا شاذ؟ لأن لعدم التخالف. أما فعل يفعل وفعل يفعل هذا لم يسمع من لغة العرب، أما فعل يفعل لأنه لم يرد هكذا علل، أما فعل يفعل لأن لا يجتمع ضم وكسر على حرف واحد. إذن هذا باب، وهنا بابان، وهنا ثلاثة أبواب، كلها ستة أبواب، كلها ستة أبواب. هنا قيل التزم الضم لئلا يظن أن معنى المضارع مغاير لمعنى الماضي، فعل يفعل قد يعلل. لماذا يسعد؟ لماذا التزم الضم والأصل التخالف؟ قيل من العلل لئلا يظن أن الفعل المضارع مخالف لماضيه وهو فعل. التوافق هنا كما هذا يكون لازما كذلك يكون لازما. اللزوم يكون من جهة العمل ومن جهة المعنى، من جهة العمل ومن جهة المعنى. من جهة المعنى فعل ويفعل أيضا يدل على وصف لازم ثابت، هذا لزوم من جهة المعنى. أيضا فعل هل ينصب مفعول؟ لا ينصب مفعول. يفعل كذلك لا ينصب مفعولا. إذن هو لازم من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة العمل، من جهة المعنى ومن جهة العمل. هذا يعتبر كمدخل عام لهذه الأبواب الستة، ولكل باب له شروط وله تفصيلات سيأتينا إن شاء الله تعالى. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.